في القراءة السابقة شيء من علاقاته بأصدقائه، وكيف كان يؤثرهم على نفسه بالعطاء، وكيف كان يبيع الشيء ليكرم إخوانه. وقال يزيد بن سفيان: كان إبراهيم قاعدا في مشرقة بدمشق، إذ مر به رجل على بغلة، قاعد في مشرقة أي من جهة أو موضع تشرق منه الشمس، إذ مر به رجل على بغلة فقال له: يا أبا إسحاق، إن لي إليك حاجة أحب أن تقضيها. هذا شيء كان عند المتقدمين، كان يأتي أحدهم إلى من يظن به الخير ويقول: يا فلان، إن لي إليك حاجة، أو عندي حاجة، أو أريد أن تقضي لي حاجة. ما كانوا يستعرون من هذا الأمر ولا يبشرون منه، فإن استطاع قضاء حاجته أو قضاء الحاجة له قضاء وأسعفه في طلبته ولبى له رغبته، وإن كان الأمر غير ممكن فإن الله عز وجل لا يكلفه إلا ما يطيق وإلا ما يملك. كان الرجل المقبل على هذه البغلة: يا أبا إسحاق، وهو إبراهيم بن أدهم، إن إلي أو إن لي إليك حاجة أحب أن تقضيها. فقال إبراهيم: إن أمكن قضيتها، إن أمكن قضيتها. هذا احتياط واجب. يأتيك الرجل يقول: يا فلان بدك تعاوني، يا فلان بدك تقدم لي واحد خدمة، يا فلان عندي قضية بدك تساعدني بها. جوابك الأول الذي يدل على العقل والحصافة والثبات والرزانة والاحتياط أن تقول: إن كان في وسعي سأقضيها، ولأن الناس مطالبهم لا تنتهي ومسائلهم لا تنتهي، ولا لا؟ ولربما طلب منك ما يستحيل فعله وما يستحيل إنجازه، قد يطلب منك مبلغا ماليا لا تمتلكه، قد يطلب منك وساطة لا تمتلكها. والوساطات ما أدراك ما الوساطات؟ ولا شك أنك تستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الوساطة: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فأنت إذا استشفعت وكان بإمكانك أن تشفع فاشفع، فاشفع وتوسط وحاول. لكن يقع الحرج أحيانا أن تكلف بالشفاعة في قضية أنت ليس لك فيها يد، والمستشفع عنده صاحب الأمر لا يحترمك، وليس لك عنده قيمة ولا منزلة، ولا يقدر لكلامك قدرا، ولا تكون عنده وجيها فينجز لك ما تريد لهذا الرجل الذي جاء. هنا يقع الحرج علينا في وساطاتنا، وأحيانا الإنسان يؤذى في الوساطة. كان يأتيك شاب يقول: أنا أريد أن أذهب إلى كذا، أو أريد أن أكون إماما في مسجد، أو أكون طالبا في الجهة الفلانية، وتكسب له ورقة، فلما تصل إلى الرجل الذي بيده الأمر يمزقها أو لا يعيرها اهتماما أو يقذف بها، كيف تشعر أنت؟ أنه أهان وساطتك، أهان شفاعتك، لم يعرها الاهتمام، بل إنه قد يظهر أو يظهر أمام صاحب الحاجة ما يدل على عدم الاكتراث. أما إن كان أصيلا، إن كان أصيلا يفهم أصول الأدب وأصول الشفاعة في حوائج الناس، فإنه سوف يقول كلاما جميلا، حتى لو رد سيرد ردا جميلا، وسوف يقول خيرا، وسوف يعتبر هذه الوساطة ويحترم صاحبها ويقول ما يدل على ذلك، وبعد ذلك سواء قضاها أو لم يقضيها. الأدب حاصل، الشفاعة صعبة، والناس يريد حاجته يأتي إليه، وتأتي الناس تتدافع في الشفاعات، كل واحد عنده حاجته. وحتى أنت لما تشفع في هذا يقبلون، شفعت في الثاني يقبلون. طيب وأنت كل ساعة تشفع، هذا قبل، مثل الطلاب الذين يريدون القبول، هذه تزكية هذه تزكية هذه تزكية. طيب وإذا متى؟ كم نريد أن نكتب من التزكيات؟ فقد تفقد التزكية قيمتها، لأنها كتبت عدة تزكيات، وصاحب الحاجة أعمى، لا يريد إلا حاجته ولا ينظر إلا إلى حاجته. فقضاء حوائج المسلمين فيه الأحاديث التي تحفظونها، وفيه الثواب لله الحمد، ولكن في حدود ما يستطيع الإنسان. هذه قاعدة يقولها هنا إبراهيم بن أدهم، قال له الرجل عندي واحد حاجة بغيت نقضيها ليا، قال له إلا قدرت وكان في إمكاني لم قضيها، هذه لم تنقلها. ثم ليس من الأدب أنك تدعي شيئا ليس لك، مثل طالب تجي يقول بغيت قبول، قبول ليس بيدي، أنا الشفيع، والشفيع يشفع، فقد تقبل شفاعته وقد لا تقبل. إذا أليس بيدي ما أعيدك به، لا أعيدك بشيء. لكن الناس هكذا جرت أحوالهم، وبمجرد أن يوسطك في شيء يعتقد أن الأمر يجب أن يقضى. لا، ليس بالضروري أن يقضى الأمر، قد يرفض. وأنا شفعت وردت شفاعتي على وجهي، ما رأيك؟ فإذا يجب على المسلم أن يكون صاحب أدب، ويقدم إلى الناس أو يفهم هذا الباب، ويكون ممن يلتمس الأعذار للناس، يلتمس الأعذار للمسلمين. هذا يريد أن يساعدك، لم يتمكن، الله عز وجل لم يكلفه إلا ما يطيق، وأنا الأمر ليس بيدي. فإبراهيم هنا يقول إن أمكن قضيتها، إن أمكن قضيتها، وإلا أخبرتك بعذري، وإلا أخبرتك بعذري. عجيب، ما معنى إلا أخبرتك بعذري؟ إن أمكن قضيتها، هذا مفهوم في اختيار، إن أمكن، فإن كان بيدي أعطيتك، إن كان مالا وعندي أعطيتك، إن لم يكن أبديت لك عذري، فقلت لك ليس عندي مال، المال الذي تطلب لا أملكه، هذه الوساطة التي تريد لا أستطيع الوصول إليها. فإذا أتيت العذر وجب أن يقبل عذرك، هذا صاحب الشفاعة صاحب الحاجة يجب أن يقبل العذر، والواجب أن يقبل العذر. وإلا أخبرتك بعذري، فقال إن برد الشام شديد، وأريد أن أبدل ثوبيك هذين بثوبين جديدين. يا سلام، قال إن برد الشام شديد، فعلا برد الشام في وقته شديد، وأنا دخلت الشام سنة 82 ولم تكفيني بطانيتين في الفندق، وخرجت من الفندق في الصباح ما ادانيش نعس من شدة البرد، جوج بطانيات وشدني القهوة، ولما صبح الحال هزيت الشنطة ديالي، كانت الشنطة عندي بيج باقي عاطل عليها، هزيت الشنطة ديالي وخرجت من الفندق أبحث عن فندق آخر، ولما وجدت فندقا قلت له هل هناك غرفة فارغة؟ قال لا توجد غرفة. قلت له الشريطة أن تعطيني ثلاث بطانيات، قال أعطيك ثلاث بطانيات، قال والحمام خارج السومة، قلت له الحمام خارج السومة، معليش الحمام خارج السومة، فهمتوا؟ الحمام ما دخلش هذيك الأجرة، إذا قلنا 100 في الليلة غرفة، ما تبغي تحمم ما تقدرش تحمم في الغرفة، في الحمام في الغرفة، راه شديك الكفر ايه كتش لازم يدخل في الحمام اللي فيه الحطب اللي فيه الحطب ويسخن لك الحمام وتخلصه. هذا هو التحميمة في الشام. انا ذاك الوقت في عمري تقريبا في عمري حوالي 26 سنة تقريبا نصف العمر الان نصف حوالي 26 سنة فأعطاني ثلاث بطانيات واستدفأت في الشام. الشام بارد فعلا. كنا نتوضأ ونحفظ الوضوء طيلة اليوم ونصلي به الصلوات الخمس في المسجد الأموي في سوق الحميدية. هذه ذكريات قديمة. الشباب لا يعود. يا معشر الشباب. حتى احنا كنا شباب. حتى لكم انتم اللي شباب. حتى احنا كنا صغار ونجري وسخفاف وكذا. ما شاء الله. دخلت في ليلة ظلماء الى دمشق. ليلة ظلماء اذكر. سبحان الله العظيم. الشام بارد. قال ان برد الشام شديد او يشهد. يعني مش البرد العادي اللي عندكم هنا. اشد. مثل ما تقول هذه التي تكون تحت الصفر. 15 تحت الصفر. 20 تحت الصفر. انا مرة في كندا عشت في سنة في 2003 و2004 في كندا 30 تحت الصفر. ونفحني البرد في اذني فكأنه ما احترق دا. حل تحقوا بالنار. لفح ولسع الريح كلسع النار سواء بسواء كيف كيف بحال تحط الواحد في يده في النار كذلك لسع الريح لما يكون شديد شدة الزمهرير هذيك 30 تحت الصفر. قال وأريد أن أبدلك ثوبي أن أبدل ثوبيك هذين بثوبين جديدين. اش بغا يدير هذا الراجل هذا؟ بغى يعطيه ديال الثياب جديدة. ولأن الثوب القديم يفقد قوته لما يلبس ويعاد يتمزق يخترق قوته مع كثرة مع كثرة الاستعمال لا تبقى فيه قوة فيريد أن يعطيه شيئا متينا ثوبين متينين صوفيين من شأنهما أن يحيى إبراهيم بن أدهم بردة الشام الشديد. ولاحظوا ان الرجل قال له عندي واحد حاجة عندك بغيت تقضيها ليا شي كيدخل الكلام معاه فيفهم ابراهيم بن ادهم ان الرجل يريد حاجة من ابراهيم بن ادهم والحقيقة انه يريد ان يعطيه ثوبين فسماها حاجة عند ابراهيم بن ادهم ويجب ان يقضي هذا وهذا يقضيها له. فقال له ابراهيم ان كنت غنيا قبلت منك لانها هدية. وهل شرط الهدية الغنى؟ هل شرط قبول الهدية الغنى؟ يعني لا تقبل الهدية الا من رجل غني. النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب الهبة والاحاديث الصحيحة الواردة فيها في الصحيحين وغيرهما انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها والاثابة على الهدية عند جمهور الصحابة هي ان يعطي هدية مش الاثابة هو يقول جزاك الله خير هو سيقول جزاك الله خير لكن الاثابة المذكورة في الحديث وهي السنة في الهدية والهبة انه اذا اخذ هدية يهدي هو الاخر هدية لان التهادي يورث التحاب تهاب تحاب تهادوا تحاب وتهادوا تحاب ايهما الهداية وايهما الهدية احداهما هدية واحداهما الهداية تهادوا من الهدية بمعنى اهدى يهدي هدية فاهدى نعم. فباب الهدية في الأحاديث الصحيحة هو هذا أصله ويقبل الإنسان الهدية إلا أن إبراهيم يرى أن الهدية تؤخذ ممن يمتلك الشيء يخشى أن يكون هذا الذي قدم له الثوبين أن يكون رجلا فقيرا آثر إبراهيم على نفسه وجاء بثوبين يحتاجهما فقدمهما لإبراهيم وهو يخاف أن يحرم نفسه ويؤثر إبراهيم لا أدهم. وهذا من حقك وليس مخالفا للسنة. الآن كم واحد يأتيك يقول لك أريد أن أعطيك هذه الهدية وأنت تشوف حالته كيف هو مسكين وهو أحوج إلى هذا المال، فلا تروقك هديته ولا من أي ناحية، أنه لا يمتلك أن يعطي هدية وهو أحرى وأشطر وأكثر حاجة إلى هذه التي يعطيك إياها، فهو اللي بحتاجها يحيد واحد حاجة من رأسه يعطيها حيد جلابي ثم يعطيها كذا مثلا. فهذا الذي من أجله تحفظ إبراهيم بن أدهم رحمه الله. وهذا هدايا تجوز مع المنسوبين إلى العلم وتجوز مع كل مسلم، إنما هدايا الحكام هي غلول اللي صعبوا هدايا الحكام وهدايا القضاة، هذه اللي فيها ما فيها من الكلام عند أهل العلم وحتى في الأحاديث. اللهم إلا أن يكون الحاكم كالمدير والقاضي أن يكون ممن يهادي أناسا وجرت العادة بوقوع أو تبادل الهدية فهو يهاديهم ويهدي إليهم وهم كذلك يهدون فجرت عادة مع أناس، فهذا ولو كان قاضيا وقدموا له هدية يأخذها لأن جرت العادة بينهما بالهدية مفهوم. لكن أن يأتي عامة الناس يقدمون الهدية للقاضي، القاضي حاكم، وتقديم الهدية مظنة الرشوة ومظنة أن ينحاز لصالحهم في حكم أو قضية، وكان الناس يتورعون من أخذ الهدية إذا كانوا على منصب أو على حكم. وحتى شيوخنا علمونا حاجة، وكنا نريد أن نأتي لشيوخنا بالمدينة بهدية تقليدية كمثلا جلبابا كجلباب أو بلغة مثلا أو ما شابه ذلك من الأشياء التقليدية، فكان بعض شيوخنا يقول ليس الآن، لما تتخرج وتتوظف وتربح راتبا قارا وتكون عندك مال هذيك الساعة جيب لي الهدية أقبلها منك. هذا كما قال إبراهيم بن أدهم، فالأستاذ لا يطمع في هدية الطالب والطالب مظنة الفقر وهو يلا يعني يزحف ويرفع الدرج الأول ثم الثاني ويحاول في حياته، فهو مظنة عدم وجود الشيء، مش احتقار للطالب احتقار للفقير، لكن تحفظا من أن يحرم نفسه من الشيء ويعطيه إلى هذا الإنسان. هذا هو الذي يريده الفضيل أو يريده إبراهيم زميل الفضيل في قوله إن كنت غنيا قبلت منك وإن كنت فقيرا لم أقبل منك، وتفسيرها هو هذا، وتفسيرها أن الفقير إذا كان فقيرا وجاءك الثوب فإنه سوف يحرم نفسه. سبحان الله، أنت تستشعر عدم حاجتك إلى هذا الشيء الذي يحتاج إليه صاحبه وتجد كأنه سحتا أو كأنه سحت وكأنه شيء لا يحل لك، هو مش حرام لكن أنت لا تنشرح ولا تجد نفسك تطاوعك في أخذه، ما ما تكذبش ما دام هو يحتاج إليه فأنت لا تأخذه منه. فهذه القاعدة التي ذكر إبراهيم هي قاعدة صحيحة، إن كنت غنيا قبلت منك وإن كنت فقيرا لم أقبل منك. فقال الرجل أنا والله كثير المال والضياع، كثير المال والضياع، الضياع هي الضيعة وهي البستان وهي الحائط، هي في لغة أهل الحجاز حائط، وهي كل شيء يكون فيه يكون فيه خضرة ويكون فيه غلال ويكون فيه مواشي وما شابه ذلك، الضيعة معروفة. فقال له إبراهيم فإني أراك تغدو وتروح على بغلتك هذه، عجيب، إبراهيم بن آدم رجل فطين. لما قال له الرجل أنا رجل غني لي أموال أو كثير المال والضياع، قال له إبراهيم فإني أراك تغدو وتروح على بغلتك هذه. قال له كتشوف كدود وترجع على هذا البغلة، والشكل ديالك ماشي شكل ديال الغني. الغني ما تمشيش على البغلة، الغني يركب ما هو أحسن من البغلة، فيركب الفرس ويركب العربة ويسرج له وتعمل له العربة الأنيقة المستوية يمشي عليها، وربما كان له قائد، هذا هو الغني، يظهر عليه أثار النعمة. وأما شكلك أن تمشي على بغلة، إذن شك في صدقه ألفظ إبراهيم. فقال أعطي هذا وأخذ من هذا. فقال له إبراهيم قم فإنك فقير. أشقال الرجل من قال له ركت مش ترجع على البغلة، ترى ما عندكش فلوس ولا شيء بيد هذه. قال له أعطي هذا وأخذ من هذا، بمعنى أن الله عز وجل إذا أعطى إنسانا هو هدية سيعطى من جهة أخرى، فيحصل من هنا ويعطي من هنا ويعوض عليه من هنا. فلما كانت القضية بهذه الدرجة فهي درجة الفقير. قال له إبراهيم قم فإنك فقير، لأنك تجتهد في ابتغاء الزيادة، لأنك تجتهد في ابتغاء الزيادة. ما معنى انك تجتهد في ابتغاء الزيادة؟ شوف هذا الكلام كيف هو داير. حيث الغني اذا كان غنيا وشبعان وعنده كثرة المال والضياع كما يقول هذا الرجل لا يتطلب الزيادة. صحيح انه تزداد امواله بعمله واجتهاده، لكن الغني الشبعان ما تلقاش عنده هذاك الحرص على الزيادة في المال، هذاك النهم والحرص والتسابق ما كاينش عند الانسان اللي هو كثير المال. لكن هذا الرجل لما كيعطي واحد الثوب سيكون حريص على انه ياخذ ثوب اخر، فاعطي من هنا واخذ من هنا. والذي يثوب الزياده على ما عنده هو رجل فقير وليس رجلا غنيا، لانك تجتهد في ابتغاء الزياده. قال فهذا دليل على فقره. وقال إسحاق بن الفديل حدثني أبي. لكن باب الهدية لا تحسبون بأن الإثابة على الهدية الوارد في السنة أن معنى ذلك أنك كلما هديت إلى إنسان شيئا يعني تلزمه بأن يعطيك هدية، أو إذا لم يعطيك هدية غضبت وضجرت ونقصت علاقتك به فتقول أنا أهديته وهو لم يهديني شيئا. لا، تهدي ولا ترجو أن تقابل بهدية، هذا خلق يجب أن يكون. لكن الذي أهديت إليه أوصته السنة أن يثيب على الهدية، لكن أنا أعطي الهدية لا أرجو أن ترجع إلي، هذا يجب أن يكون خلقي، هذا يجب أن يكون خلقي. وباب الهدية والهبة في صحيح البخاري باب حافل بالأحاديث، وأمهات المؤمنين والهدية في العهد النبوي، وكيف كان يستوهب النبي من أصحابه كما قال البخاري باب من استوهب من أصحابه، فيقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر حلال واضربوا لي معكم بسهم، فيستوهب من أصحابه يطلب منهم أن يعطوه نصيبا مما عندهم. وهذا يفعله الإنسان مع المداخل له والمؤالف له والمصاحب له والذي يعلم أنه رفعت بينهما الكلفة. فأنا وأنت أقول لك سأشرب عندك الشاي وتقول نعم سآتيك وتغدى معك، هذا استيهاب، هذا يسمى استيهاب، ولكن أنت لا تفعله مع عامة الناس ومع الأجانب أو مع الأباعد، أنت تستخدم هذا مع من تداخله ويعلم أنه لا يقال عليك بالشيء. جرت العادة بين الإخوان والأصدقاء والمتداخلين فيما بينهم أن يفعلوا ذلك. وقال إسحاق بن فديل حدثني أبي قال خرجت أنا وإبراهيم ابن أدهم نريد الغزو في البحر. فلما سرنا ببعض الطريق سمعنا جلبة، فإذا بإبراهيم بن صالح قد خرج في قيطرة بالصيد بالبزاة والشواهين. هذا إبراهيم بن صالح هو في وقته أمير كان في دمشق، وهو كعادة الأمراء يخرجون إلى الصيد ويكون هناك موكب ويكون هناك خدم وحشم وحراسة وموكب كامل يخرج في الصيد، وتكون معهم تلك الحيوانات التي تصيد أو تصطاد كالباز والصقر والنسور، وهذه الشواهين أيضا من نفس النمر من الطيور الكاسرة الجارحة أو الجوارح التي تتعلم الصيد، فإما كلب صيد وإما جارح من هذه الجوارح كما قال ربنا عز وجل في بيان أنها تتعلم، فإذا تعلمت فإنها تصيد سواء كانت من هذه الجوارح أو كانت كلبا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وما علمتم زد من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا هذه هي هذه الجوارح والكلاب التي تصطاد. رأى هذه الجلبة أو الضوضاء أو الشوشرة أو الصخب وارتفاع الأصوات رآها في الطريق، وهو يريد أن يغزو مع هذا الرجل، فإذا بإبراهيم بن صالح أمير دمشق من قبل المهدي قد خرج للصيد بعده أو عدته وعتاده، ومعه جواريه مرخيات شعورهن متبرجات. يا سلام، هذا كان في القرن الثاني، وفي القرن الثالث يوجد التبرج. معه جواري مرخيات شعورهن متبرجات، فنظرت إليهن فقال إبراهيم ما هي خدي؟ لا تنظر إليهن إنهن قذرات. هذه نازلة مفيدة للمسلم ومفيدة للشاب الذي لم يتزوج، ونصحنا بها بعض الأخيار ونحن الصبيان صغار عند سن الاحتلام، ونحن في المسجد وفي دراسة العلم، وكان يذكر لنا هذا الذي سيأتي وهو طريقة من طرق التعليم. هذا أولا يدل على أن المخالفة كانت في الأزمان الأولى، وهذا ليس معناه أن هذه المخالفة هي الأصل في ذاك الزمان، بل الخير كان غالبا في الأزمان الأولى. الثلاثة الأولى هي من خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن تكون فيها بعض الأحوال التي لا تروق والتي لا تناسب والتي لا توافق الشرع، قد تكون فيه هذه الأشياء لكن ليست هي الأصل، فلا تؤخذ هذه الأحوال وتجعل هي الأصل ويقال إن دولة بني العباس كانت هي الدولة الفاعلة أو دولة بني أمية كانت فاسدة أو دولة كذا، كما يطلقه بعض المؤرخين اليوم فيحكمون على زمان فيه الخير الكثير يحكمون عليه بأنه فاسد. ليس هذا منهج أهل الإسلام، أنهم يصادرون الخير الذي وجد في تلك الأزمنة، لا نصادر شيئا موجودا في ذاك الزمان، فالخير غالي. وإبراهيم بن أدهم هذا الرجل الصالح هو موجود في هذا الزمن الذي ذكر فيه هذه المخالفة، ومن أمثاله عشرات بل مئات، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا أدري ذكر اثنين أو ثلاثا أو ثلاثا أو أربعا، فأقل شيء كما قال أهل العلم الثلاث الأولى، هذه من خير القرون في الدين وفي كل شيء. فمع وجود هذه المخالفة كان الخير وكانت إقامة الصلوات والجمع والجماعات وحضور أهل العلم ومجالس الحديث قائمة. فهذا عصر الأئمة الكبار، عصر ابن المبارك المروزي في القرن الثاني، وعصر الفضيل بن عياض وعصر الإمام مالك نفسه 179، ثم من بعدهم في القرن الثالث إلى عصر الأئمة المصنفين البخاري ومسلم، وقبله الإمام أحمد والشافعي. هذه عصور من خير العصور، ولا يمنع أن توجد فيها قينة، أي شيخة، أي مغنية مطربة ترقص، أي قينة القينات، وأن تكون هناك بعض أحوال مع وجود مع شرف الزمان. والاستثناء يؤكد القاعدة كما يقولون، الاستثناء يؤكد القاعدة. ما هي القاعدة؟ شرف الزمان. وكيف يؤكدها هذا الاستثناء؟ أي لما توجد حالة أو حالتان من فساد في زمان شريف، فيدل على أن الزمان فعلا شريف، لأنه لا توجد إلا أحوال يسيرة قليلة، والحكم للغالب وليس للقليل. والاستثناء يؤكد القاعدة، حالة أو حالتان، هذا الكلام اللي كان عندهم. فالخير غالب في تلك الأزمنة، والشر أقل، والله عز وجل هو المسؤول والمستعان. الجوارب مخيات الشعوب المتبرجات. يقول فدي: نظرت إليهن فنهاني إبراهيم وقال ما، أي كفة يا فديك عن النظر إلى هؤلاء المتبرجات، إنهن قدرات يحضن ويبلن ويتغوطن ويهرمن. هذا أسلوب يسلكه بعض المربين في رد ما في نفس الذي يتوق إلى النساء ويخشى عليه أن يقع في الفاحشة، فإن الغلمة تصل بالرجل والاختلام وشدة الحاجة إلى المرأة أحيانا أن ينطح سارية أو جدارا من شدة الأمر. واجتماع الأمر في الرجل اجتماع مائه، كما قال ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء، يصعب، إذ أنه إذا خطر في مكانه وتجمع ولم يخرج أشبه أن يكون كالصبي أو القيح الذي يسبب المرض. فخروج ماء الرجل مطلوب يريده، واحتقانه بمائه مش الماء البول يعني المني، الماء الذي يكون منه الولد المني، احتقان المني في الرجل فكأنه يحتقن قيحا، تعرفون القيح القيح، هكذا شبهه العلماء. فهذا الرجل خارج إلى الغزو والتفت فرأى النساء فممتلك نفسه فنظر إليهن، والنظرة الأولى له وليست له النظرة الثانية أو الآخرة كما ورد في الحديث يا علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وعلى كل حال، من زعم من الرجال أن رؤية المستحسنات لا يؤثر عنده فهو إما مريض أو كذاب. فانتواجه ولا ما تنتواجه؟ ما من رجل على وجه الوجود شاف امرأة إلا يتأثر، لكن منهم من يكذب، ومنهم من يرد الأمر إلى نفسه، ومنهم من يغض ويتذكر أمر الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيغض بصره ويرجع ما في نفسه، ويحدث الله له حلاوة يجدها في قلبه إذا ترك النظر. ومنهم من تغلبه نفسه فيزداد ثم يتراجع، لكن الرؤية تؤثر عند جميع الرجال. ومن زعم أن رؤية المستحسنات لا تؤثر عنده فهو إما مريض أو كذاب. قالها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، اقرأوها. مريض عرفناها، أو كذاب عرفناها، ولا توجد ثالثة. فانتوا الشباب اللي ما فهموش، شو يقرأ فهمين؟ أما الدراري هم اللي فهموا اللي ما فهموش، ها؟ تفهم؟ شوية، ها شوية، ها؟ قليل. قليل قليل. إذن هذا الرجل تأثر فأراد أن يربيه إبراهيم ابن أدهم، فذكره بأن هذه المرأة المستحسنة التي تفتن الرجل وتأخذ بلبه وتذهب به ويصبح هيمان متيم متعذب متصبب محروق ملسوع ملدوع مسكين يرثى له ويقول يريد أن يرى فلانا، فإن لم يرها جن جنونه. وهكذا يقع لبعض الرجال. حدثني واحد قال تزوجت ولم أعد أراها. قلت له شف هذا؟ قال لي لا شنو نمشي. قال لي تنبغي يندرس مشي يشوفها منه حتى خلال الدار ومشي بحال الدار. قلت له شف قريب هذيك الشوفه؟ قال لي هي هذيك تشفي لي الغالي هذيك الشوفه من البعيد. قلت له خاف الله راه تزوجات وصارت لها بيت وصار لها اولاد. قال ولو. قال انا ما كندير والو نشوفها من البعيد. وراجلها وشوفها كيف تديرها الله. وحتى هي العفيفه. اللهم الا ان تكون متساهله في عرضها هي. تتزوج وتتولد الاولاد وكان واحد تعمق بها شحال هادي وحتى هي كتبغي تشوفه. وربما لو كانت ولدت شي في الجواب كتهضر معها لاباس بخير على خير صحة لاباس كي دايرين داخل وخالتي فلانة وما بها خالتي ولا عمتي هي بها تهضر معها لأن حتى هي بها كاين باقي شي حاجة عندها. لا المرأة إذا تزوجت ذهب عن كل رجل كيفما كان إلا زوجها، وهو إذا تزوج انتهى عن كل خليلة وعشيقة ومتبوعة ومنظورة ومستحسنة. ها الا زوجته ما يبقى يقول انا خصني نشوف هذيك كان بغيت نتزوج ولا ما تزوجش بها وجاب لي الله بخطيه هي اللي تزوجت. هكا قال واحد قال كانت خطيه هي اللي تزوجت بها انا وما هذيك لالها هي اللي مشات او ديرها كتبت الله تزوجت كان هذيك محرمه عليك اجنبيه عنك فلا يجوز ان تتشوف اليها. اللهم الا ان تريد ان تاخذها زوجه ثانيه. وقال لك مول الزوجه الثانيه والثانيه حتى الى متى يبات هانيه. عرفتوا هذوك المثل القديم حفظوه لنا الناس وحنا صغار وكنسمعوه الثانيه معروفه الثانيه فين تيكون الخضار وتكون الفواكه. ها وكانت المدن كلها محيطه بالسواني هذه درب السواني هذا محل السواني فيه الفواكه الرطبه والحلوه والباكور الجيد والكرموس وذاك التوت البيض والاسود ما بقاش يدور دابا تمشي المدن القديمه عتيقة ما هنا كاين الفريز فراوله. فتيقولوا مولت الزوجه الثانيه والثانيه حتى الى ما تيبات هانيه. كينفروا الانسان من التعدد هذوك صالح النساء ولكن ليس في صالح الرجال. وهذا الزمان الرجال كسروا عن ثيابهم قاعدك تستهلك الكاسان كي دي دير توا طيب قلت واحد قد سمرت انت وباقي صغير ويلا تزوج وتحشم مني. قلت له واش حكى لي انت علاش انت علاش انت تقول لها شويه حشمه وما قادرش يقولها يعني حتى هو بدا ينتفض شويه. هذاك الباب لا احد من الرجال لا يريد زوجه ثانيه وثالثه ورابعه انما قضية النغص هي لذة منغصة لمن شاء أن يسمع. أما إذا استقامت عنده الأمور فهنيئا له. وكان الشيخ محمد الأنصاري عليه رحمة الله يقول هذا باب لا يقدر عليه إلا الرجال ويقال له فيقول هذا لا يقدر عليه إلا الرجال. ودخلنا عليه ومعنا رجل كبير السن فقلنا له هذا نريد له زوجة. قال هذا إذا تزوج مات سيموت هذا ما يتزوج هذا كبير السن رحمة الله عليه. فإذا الكلام ابن الجوزي رحمه الله ذكره في تلبيس إبليس أن رؤية المستحسنات تؤثر عند الرجال. هذا رجل صالح خرج للغزو ورأى النساء المرخيات للشعوب المتبرجات وتأثر بشر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يوصي مؤدبا للمسلمين اذا راى احدكم ذلك فلياتي اهله فان الذي مع هذه مع تلك ان المراه تقبل في صوره شيطان من الاخوه والتزين والتلون، مع انها اقل من زوجته او مثلها، وحتى لو احسن منها في المنظر، فان الذي مع هذه مع تلك، والنساء شيء واحد. قال فان الذي مع هذه مع تلك عليه الصلاه والسلام. الحديث في الصحيح، ولذلك الرجل هذا بعيد عن اهله. نكمل ان شاء الله بعد الاذان. هذا منهج تربوي من إبراهيم، يقول انظر لا تنظر إليهن، يصرفه ويزهده في نساء الدنيا، وأن نساء الدنيا يحبن ويبلن ويتغوطن، وأن ذلك ويحصل فيهن الهرم أي كبر السن، وأن بالآخرة نساء لا يحصل منهن شيء من هذه الأمور. فيقول له دع النظر إلى هؤلاء في الدنيا وانظر إلى اللواتي في الآخرة، وهن الحور العين. قال فاعمل للواتي لا يحضن ولا يبلن ولا يهرمن عروبا أترابا، كأنهن وكأنهن، كأنهن بيض مكنون، ها؟ كأنهن الياقوت هو المرجع أيضا، كأنهن كأنهن. والقرآن يصف نساء الآخرة والحور العين، وأن إحداهن يظهر مخ ساقها، وأنهن لا يهرمن وفي سن الشباب وسط العمر وعنفوان الشباب وقوة الشباب، وأن الآخرة ليس فيها بول ولا غائط ولا شيء من ذلك، فيرغبه في الباقي ويزهده في الدنيا. وهو من أساليب التربية التي تقال لبعضهم إن نفع هذا الأسلوب، وأن التي تكون كذا وكذا وكذا فإنها تستقدر. لكن هذا بطبيعة الحال ليس معناه الزهادة التامة في المرأة وعدم الزواج وعدم الإنجاب وعدم تكثير النسل. فقد ورد في الأمر بالزواج أحاديث، وفي تكثير نسل الأمة أحاديث، ومهما كانت المرأة تعتريها هذه الأمور وتعتري الرجل فهي بشر، فلا يغالي الرجل في التعلق بها ولكن لا يزهد فيها تماما. وخلقت لتكون للذكر وليتزوج بها ولتكون المودة والرحمة كما قال ربنا عز وجل. ومضينا حتى إذا صرنا بين الكروم، الكروم يعني أشجار العنب، الكرم هو شجر العنب، نظر إلى الأعناب فقال يا بني، لا زال يذكره بالآخرة وينهاه عن الدنيا، قال يا بني انظر إلى المقطوع الممنوع وهو عنب الدنيا، لأنه مقطوع وممنوع، مقطوع من جهة أنه ليس دائما، وفاكهة الآخرة التي ذكر الله عز وجل قال عنها لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إذن هذه أمور الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كونها غير مقطوعة تكون في الشتاء والصيف لا تنقطع، إحنا فاكهة الشتاء لا تكون في الصيف وفاكهة الصيف لا تكون في الشتاء، وكونها ممنوعة يكون فيها بعض ما يمنع من أكلها كالشوك وكالنوى والسائر ما يحيط بها، لكن فاكهة الآخرة ليس فيها ما يمنع من أكلها، ليس فيها ما يمنع من أكلها من الأشواك أو سائر ما يعيق أكلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ثم مضينا حتى انتهينا إلى صور. صور هذه مدينة في الشام تسمى صور بالصاد، وينسب إليها بعض أهل الحديث يسمى فلان الصوري نسبة إلى هذه المدينة. واجتمعنا خمسة نفر وفينا أبو مرثد، فقال إبراهيم الجماعة بركة، ثم افترقنا ليأتي كل واحد منا بدينارين. فمضى إبراهيم ونحن نعلم أنه ليس معه شيء، كانوا جماعة وهم خمسة وافترقوا باش كل واحد يمشي منهم يجيب دينارين باش يجتمعوا على عشرة ومعيشة، كل واحد يدبر دينارين. افترقوا ومشى إبراهيم بن أدهم وهم يعلمون أنه ليس بجيبه شيء معدود. فتبعه رجل منا ينظر إليه من أين يأتي بالدينارين، فقصد خلاء من الأرض فصلى ركعتين ثم التفت فرأى ما حوله ذهبا فأخذ منه دينارين، ثم عاد إلينا فتجهزنا وركبنا البحر لأنهم يريدون الخروج إلى الغزو، فلا بد أن يأتوا بالمال الذي يعيشون به ويجتمعون لأجله ويسيرون به إلى الغزو. الرجل الذي تبع إبراهيم بن أدهم وجده ذهب إلى الخلاء وصلى ركعتين، ولما التفت وجد الذهب فأخذ من الذهب دينارين. هذه القصة ذكرها في حلية الأولياء الإمام أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله، ومثل هذا الشيء ليس ببعيد وليس بمتعدل ولا بمستحيل، فإن الله عز وجل يرزق من يشاء ومتى شاء وكيف شاء وأن شاء. فالرجل قد يطلب الطلبة على الله فيجدها أمامه وتكون في مكان فيجدها، وهذه كرامة للداعي أن يستجاب له، فليست هذه خرافة ولا أمرا مستحيلا أبدا، فإنه يكون للأولياء والأتقياء والعباد والمتقربين من الله، والذين إذا أقسموا على الله أبرهم، والذين إذا سألوه أعطاهم، يعطيهم مثل هذا الشيء. يذهب رجل يصلي ركعتين في الخلاء وتلقى لما تدور وجوه يسأل الله أن يعطيه مالا يكسو به، فيلتفت فيجد أمامه ذهبا يأخذ منه. هنا سيقول قائل منكم وعلاش ما سموش على ذلك الذهب دير منه، كيفاش يسول عليه ديال منه؟ هذاك الذهب راه عطاه الله، حيث هو لما جا لهذيك المكان راه ما لقاش فيه الذهب، فليس في مكان محرز عنه، ماشي في دار ولا في صندوق ولا في دكان ولا في محل ديال الماليه، هو جا المكان لما صلى ما كاين والو، ومن كمل ركعتين التفت وجد الذهب. اذا دير الذهب جاب ابراهيم بن ادهم ارسله الله اليه. الله حي باقي متصرف في الكون، يعطي ويمنع، ينفع ويضر، حي باقي عز وجل والفاعل المختار. فبعث بالذهب الى ابراهيم بن ادهم، هكذا تفسر. فما يقولش واحد علاش ما تسولش على ديك الذهب ديال من، واش هو لقطه يعرف به سنه وعاد يستعملوا، ماشي لقطه، لان لما جا المكان ما كانش هذاك. وهذه اللقطه تكون عباره عن ذهب في وسط الصحراء، ماشي لقطه هذه. فلما جاء بالدينارين عاد الينا فتجهزنا، اي اخذنا جهازنا وجهازنا وما نحتاج اليه من سلاح ودروع ولباس وطعام، وركبنا البحر وذهبنا الى الغزو. هذه قصة ابراهيم مع صاحبه فديك ومن كان معه في رفقته. اكذا يكرم الله عز وجل هؤلاء الاولياء، فلسنا بمنكرين لمثل هذه القصة. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويكرم من يشاء ويعز من يشاء ويعطي من يشاء سبحانه. قال انا تزوجت وانا غير عذراء، وعندما اكتشف زوجي ذاك اقنعته باني كنت عذراء عندما دخل علي. هل علي من وزر ان لم اخبره بالحقيقه؟ اذا انت اخبرتيه كاذبة. هذه لما دخل بها لم تكن عذراء، ولما حاججها زوجها قال لها انت لست عذراء، قالت له لما دخلت بي كنت عذراء، لبست عليك. فهل علي من وزر؟ نعم عليك وزر الكذب، كذبت على الرجل واخبرتيه بخلاف الحقيقة. وهل اخبره بالحقيقة؟ وإن لم أخبره بالحقيقة أنت عليك وزر. وهل أنا آثمة لأنني لا أحبه ولا أحس بشيء من ناحيته؟ لا تحبينه فانطلقيه، اخلعيه، لا تبقين معه، لا تبقي معه إذا لم يكن لك به محبة ولا لقاء. هذا هو الواجب. لا يمكن أن تخدع امرأة زوجها، ولا أن يخدع زوج زوجته. أن الزواج مبني على المودة والرحمة، يثمر المودة والرحمة، ويكون بين الزوجين محبة ولقاء وتعلق وما إلى ذلك مما يكون بين الرجل والمرأة، شيء جبل الله عليه البشر. هذه إذا لم تكن مائلة إليه وتخاف على نفسها أن لا تؤدي حقه فتفارقه أفضل، فتفارقه. ولا أرغب بأن يقوم بلمس. ليه؟ ما أنت امرأة متزوجة وهو تزوجك، كما أنني لا أعرف الغسل أو الاغتسال من الجنابة. تعلمي الاغتسال. لو دخلت الحمام في بيتك وأفرغت عليك الماء من رأسك إلى أخمص قدمك لكنت متطهرة من الجنابة. وإذا أردت أن تغتسلي وفق السنة وآدابها فعليك أن تستنجي أولا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تأخذي بشعر الرأس فتغسليه جيدا ثلاث غرفات جيدات مشبعات، وأن يصل الماء إلى أصول الرأس. ثم تبدأي من شقه الأيمن من عند النحر أو العنق، فتغسلي من عنقك ظهرا ووجها إلى القدم إلى الرجل، ولا تمس العورة، فإن مسست العورة أعدت الوضوء في الأخير. ثم تأتي إلى الشق الأيسر وتبدأ أيضا الجانب الأيسر فتغسلي الجانب ظهرا أو وجها وظهرا إلى أن تصلي إلى القدمين، ثم بعد ذلك تفيضين عليك الماء فوق رأسك من السنة. هذا الاغتسال المشروع وهو ليس صعبا. فإذا كنت على جنابة وجب عليك أن تغتسلي. وقد جاء في الأحاديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. وصح في بعض الروايات عند ابن ماجه وفي بعض السنن إضافة لفظ جنب، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وهذا يفيد ضرورة مسارعة المسلم إلى الغسل من الجنابة، اللهم إلا أن يتعذر عليه الأمر فلم يجد ماء حارا والدنيا باردة، الوقت وقت برد وما عندوش الماء الحار الذي يغتسل به، وإما أنه لا يجد مكانا للغسل، وإما لا يجد مالا للذهاب إلى الحمام أو الدوش ما عندوش، فهذا ينتظر إلى أن يجد فرصة للاغتسال. أما من وجد فرصة الاغتسال فليغتسل. والمقصود أن هذه الوقت يجب عليك أن تتعلمي دينك أيتها السائلة، وأن تتحسني في معرفة دينك، وأن تتقدمي وأن لا تبقي من غير معرفة الأمور الأولية والطهارة وما يجب على المسلم أن يعرفه. حافظي على الوضوء، حافظي على الاغتسال، وهذا الزوج إن وجدت ما يدخله في قلبك فأدخليه فقد تزوجك، وإنك إذا تركتيه سوف تتزوجين بغيره، فإن كان هو فهو الأولى والأحسن وقد دخل بك. وأما الإخبار بالعذرة أو بالبكارة فهذا شيء يحصل في بعض الأحوال ويكثر السائلون عن ذلك، يقولون دخلت بها فلم أجدها عذرا، وسألتها فقالت حصل لي مشكل، حصل لي خطأ، أو لعله خطأ عادي ليس بفعل فاعل وإنما طبيعي، وأنني كنت كذا وسقطت في صغري أو سقطت في بلوغي فذهبت عذرتي من أجل السقوط وليس بفعل البشر، فلعله يصدقها أو تكون صادقة، وبعضهن تثبت أن هذا الأمر حقيقي وأنه ذهبت عذرتها بسبب طبيعي ليس بفعل فاعل. أما إن كان بفعل فاعل وتابت إلى الله وهذا هو الواجب، وندمت على ما فعلت وقد أذهبت عذرتها وبكارتها هكذا حضرا رخيصة، نسأل الله أن يتوب عليها وأن يغفر لها، فعليها بالتعلق بالتوبة. وهذا الزوج الذي تزوجها إن وجدت معه محبة وعشرة فتعاشره بالمعروف، وإن لم تجد فارقته وخبرته بأنها لا تطيقه، تقول ولا أرغب بأن يقوم بنفسي. طيب أنت لماذا زوجة؟ زوجة هم يحتشي في عليك، هذا من مقتضي الزواج، بل أكثر من أن يضع يده على على على على عليك، هذا مش هذا. اللهم إلا تكوني أنت لا ترغبين بالرجال فعليك أن تكوني كعائشة الصائمة بالأندلس، كانت تصوم ولا ليس عندها زواج، كوني من كرابع العدوية وعائشة الصائمة وأولئك الزاهدات، تتزوجر وكتبقى وتفرغي للعبادة، إذا لم تكن لك الرغبة بالرجال تترك الرجال، لعل هذه لا تميل إلى الرجال، لأن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، وهناك بعض النساء لا يشتهين الرجال، يعني هي الرجل بالنسبة لها عادي، ما تجد ميولا ولا تستشعر حاجة إلى الرجل، هذه لا تتزوج. كما يوجد رجال لا يشعرون بالحاجة إلى المرأة فلا يتزوجون. ما حكم المرأة للمرأة الصلاة والسماء فوقها؟ ما حكم المرأة الصلاة والسماء فوقها؟ معليش هذه كأنها تسأل السماء مفتوحة يعني، فلتكن تصلي المرأة في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في وسط بيتها، وصلاتها لو اضطرت أن تصلي في العراء أو في الخلاء فإنها ستصلي والسماء فوقها، فلو كان بيتها ليس فيه سقف صلت في بيتها وهو وهي ترى السماء مثل البيوت القديمة فتصلي، لا شيء عليها. ما حكم تشقير الحواجب؟ الحواجب المنهي عنه هو النمص، وهو أخذ الشعر ونتفه، هذا المنهي عنه، والراجح فيه أنه منهي عنه في كل الأحوال، وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ولا يلبس علينا البعض بأن المرأة تحتاج إلى التجميل عندما تتزوج ويجب أن تكون كبيرة أو كثيرة الحظوة عند زوجها حتى يتعلق بها فتذهب إلى نتف الحواجب، هذا لا يجوز لمتزوجة ولا لعازلة ولا لغيرها من النساء، هذا حكم منهي عنه. وأما تصفيفه، تصفيف والتمشير، هذا كله جائز لأنه من الزينة. المنهي عنه هو النتف، النتف بالمقراض، هذاك المقراض، هذاك الكماش الذي يكمش، الذي يمتف الشعر، فالنمص هو النتف، نتف الشعر، وسواء نتفته أو حلقته بالموسى الحكم واحد، حلقته بالموسى الززوة كذلك نفس الشيء. هل يجوز التصفيق والزغاريد في الحفلات؟ على كل حال بين النساء لا بأس بأن يفرحنا وينشطنا ويضربنا على الدف وما إلى ذلك مما يدل أو يترجم الفرحة في العرس ويكون فيما بينهن، هذا لا بأس به. أما أن تضع الميكروفون وتخرج الأصوات إلى الشارع فهذا لا يجوز، فحكم وضع خاتم الزواج في الأسبوع، هذا كله متعلق وضع الخاتم أصلا مشروع، فالمرأة تتختم والرجل يتختم. أما موضوع خاتم الزواج فالسؤال عنه بسبب أن بعضهم يخاف أن يتشبه بغير المسلمين في وضع خاتم الزواج على هيئة معينة وبشكل معين، فأنت تهدي لزوجتك خاتما تلبسه هذه الزوجة وتتزين به ولا بأس عليها في ذلك. أما أن تكون هيئة الخاتم وشكله وموضته مشابهة لغير المسلمين فنحن لا نتشبه بغير المسلمين، ولتلبس المرأة المسلمة الخاتم العادي الذي يكون لمثيلتها من النساء. هل هناك حديث عن كراهية الزواج ببنت الخالة أو العمة؟ لا يوجد حديث عن كراهية الزواج ببنت الخالة أو العمة فيما أعلم، وإنما الذي يوجد هو نهي بعض السلف كعمر عن الزواج من القريبات لأنه يسبب الإضعاف، إضعاف النسل. كان عمر يروى عنه رضي الله عنه أنه يقول اغتربوا لا تبغوا، اغتربوا أي تزوجوا من الغريبات وابتعدوا عن نسبكم ونسلكم وقرابتكم، هو معنى اغتربوا، اغتربوا لا تضعوا أي لا تضعفوا، وأن الزواج من القريبات يضعف النسل ولا يخرج النسل أبرأ من العيوب وأكثر قوة وأحسن جسما، فإن الزواج من القريبات قد يسبب هذا الشيء، وهذا ليس معناه دائما، قد يحصل أن الزواج من القريبة يسبب إضعاف النسل، هذا روي عن عمر ما أحفظ فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في الزواج ببنت الخالة والعمة جائز مباح لا مانع منه ولا حرج على صاحبه، والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا الحاج يا معنا، الله يكرمك يا حاج، مرحبا يا حاج، الله يكرمك يا حاج. بجدرها نزل في الدقيقة هو في الحج اللي يقصد تكون سليمة من العيوب في الحج.